هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على تفسير الجلالين، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نكمل يا شيخ أحمد من حيث وقفنا عند قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، قال أو قل إن كنتم تحبون الله. نعم، قال رحمه الله: ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أن يثيبكم، بمعنى أنه يثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن اتبعني ما سلف، لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك رحيم به. قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. إن الله اصطفى، اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهما على العالمين، بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضها من ولد بعض منهم، والله سميع عليم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية عظيمة جدا في بيان أن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه، ليست في الاحتفال بمولده، وليست في أي شيء من هذه المظاهر التي لم يشرع منها شيء. فيقول السيوطي هنا: ونزل الله سبحانه وتعالى لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه، فقال الله: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أنه يثيبكم. وأيضا هذا ينبه السيوطي رحمه الله كأنه لا يثبت صفة المحبة لله، نحن نقول يحببكم الله محبة حقيقية، ونحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف، كما هو الشأن في بقية صفاته. ومن لوازمها الثواب يا فضيلة الشيخ، ومن لوازم المحبة أنه يثيبنا على محبته لنا، ومن لوازم كرهه وبغضه أنه يعاقب سبحانه. نعم، لكن لا تنفي الصفة وتثبت لوازمها. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن اتبعني، لمن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم. ثم قال: قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحبهم، لكنه لم يقل ذلك، قال فإن الله لا يحب الكافرين، إذن من يتولى عن طاعة الله ويعرض فهو كافر. قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، هذا معنى قوله، يعني لم يقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم فيضمر، وإنما قال فإن الله لا يحب الكافرين فأظهر. قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. أيضا نفس السؤال، لا يحبهم يعني أنه يبغضهم، ومن لوازمه أنه يعاقبهم على ذلك. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، معناها إن الله سبحانه وتعالى اختار وانتخب آدم عليه الصلاة والسلام ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى يعني هذه الأنفس وهذه الأسر الشريفة قد الله ميزها وفضلها وانتقاها واختارها على العالمين. لكن هل معناها أن كل الذين من هذه الأسر قد اختارهم الله؟ لا، الذين كفروا منهم قد خرجوا من هذا الاختيار. ولذلك في سورة البقرة تذكرون أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة إبراهيم، قال الله له قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال الله لا ينال عهد الظالمين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعني يجعل من المصطفين من ظلم ومن بدل ومن كفر. طيب قال ذرية بعضها من بعض، يعني أولاد يعني ذرية بعضها من أولاد بعض، والله سميع عليم بكل شيء. نعم. قال أذكر. الآن سوف يا شباب الآن يبدأ في ذكر قصة أسرة آل عمران، أم آل عمران عمران نفسه وزوجته ثم بنته مريم، ثم ستأتي قصة عيسى بن مريم وهكذا. قال أذكر إذ قالت امرأة عمران حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل، يا ربي إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررة عتيقة خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات، وهلك عمران وهي حامل. فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت معتذرة يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، أي الله عالم بما وضعت، جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، رواه الشيخان. نعم. هنا قالت امرأة عمران، هي قال هنا حنة، يعني اسم امرأة عمران حنة كما يعني ذكر في الإسرائيليات. لما أسنت يعني كبر سنها واشتاقت للولد فدعت الله وحست بالحمل، ماذا قالت؟ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، الذي في بطنها لا تعرف هل هو ذكر أو أنثى، أن أجعل لك ما في بطني محررا أي عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات. قال وهلك عمران وهي حامل، يعني في الروايات أن زوجها توفي، ولذلك لما ولدت مريم قالت من يكفله، ولو كان أبوها يعني على قيد الحياة ما فعلت ذلك. فلما وضعتها ولدتها جارية أي ابنة أنثى وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، يعني لم يكن يفرغ بمعنى يحرر يفرغ للخدمة في المساجد وفي المعابد إلا الأولاد، البنات لا، ولذلك كانت مريم أول واحدة تقبل بهذا. قالت معتذرة يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني جملة اعتراض من كلامه تعالى والله أعلم بما وضعت هي، هذه قراءة حفص ومن معه صح. قال جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، يعني والله أعلم بما وضعت، بما وضعت أنا يعني مريم، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. قالت وإني سميتها مريم، إذن هي أمها هي التي سمتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان وحين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، رواه الشيخان. وهذا يعني حديث يريده المفسرون دائما عند هذه الآية، ومريم معناها باللغة العبرية يعني المرأة العابدة والصالحة. نعم. قال فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أنشأها بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقترع، فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم، لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كما قال تعالى: وكفلها زكريا، ضمها إليه، وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا، والفاعل الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب الغرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى من أين لك هذا؟ قالت وهي صغيرة: هو من عند الله، يأتيني به من الجنة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى تقبل مريم من أمها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنشأها بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وهذه أيضا من الروايات الإسرائيلية لم تثبت. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس، وهم العلماء الأحبار جمع حبر وجمع حبر أيضا، فقالت: دونكم هذه النذيرة، أنني قد نذرتها للبيت وللمسجد، والنذيرة يعني المنذورة. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم عمران عليه السلام. فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. زكريا كان زوج خالة مريم. فقالوا: لا، حتى نقترع. وهذا دليل على أن الله قد ألقى عليها محبة فأحبوها وتنافسوا في تربيتها. قال: فانطلقوا وهم 29، وهذه رواية الإسرائيلية، إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، لأنهم كلهم أحبار علماء، على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، طريقة معروفة عندهم في إجراء القرعة على أي شيء. فثبت قلم زكريا فأخذها، وبنى لها غرفة في المسجد كما يقال بسلم لا يصعد إليها غيره من شدة عنايته بها، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كما قال تعالى: وكفلها زكرياء، يعني هو الذي كفلها، ضمها إليه. وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا: وكفلها زكرياء، يعني الله كفلها زكرياء، يعني جعل زكريا كفيلا لها، والفاعل الله. كلما دخل عليها زكريا والمحراب، المحراب هو المكان البارز، أو مثل المساجد الآن، المحراب هو مكان بارز الذي يصلي فيه الإمام، أو المحراب المرتفع الغرفة وهي أشرف المجالس يقال لها المحراب، وجد عندها رزقا، يعني رزقا عظيما. قال: يا مريم أنى لك هذا، من وين هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا من شدة عناية الله سبحانه وتعالى بتربية مريم وإعدادها لما بعد ذلك عليها السلام. نعم. هنالك، أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، وكان أهل بيته انقرضوا، دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة وجوف الليل، قال: رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا، إنك سميع مجيب الدعاء. فنادته الملائكة، أي جبريل، وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد، أن أي بأن، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول: الله يبشرك مثقلا ومخففا، يبشرك. هنا الله يبشرك، صحيح، الله يبشرك مثقلا ومخففا بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله، أي بعيسى، أنه روح الله، وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن، وسيدا متبوعا، وحصورا منوعا من النساء، ونبيا من الصالحين، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. نعم، قال الله: هنالك دعا زكريا ربه، لما ذهب إلى مريم لكي يطعمها فوجد عندها الطعام، فوجد يعني هذا يعني آية من آيات الله في تربيته لهذه المرأة الصالحة. وكان زكريا كبيرا في السن ولم يولد له، ليس عنده أولاد، فاشتاقت نفسه عندما رأى هذه الآيات البديعة أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الولد، فهو على كل شيء قدير، فدعا ربه. دعا هنالك دعا زكريا وربه لما دخل المحراب في جوف الليل، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، الملائكة هنا جمع صح، لكن السيوطي قال: أي جبريل، ففسر الملائكة وهم جمع بأن المقصود جبريل، والمفسرون يقولون قد أنهم جبريل أو غير جبريل، المهم أنهم يعني المقصود بالملائكة ليس كل الملائكة قد نادوا مريم، وإنما عدد قليل إما واحد أو أكثر. وهو قائم يصلي في المحراب أي في المسجد أو مكان الذي يصلي فيه، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. قال أن الله وفي قراءة بالكسر إن الله يبشرك، وكسر إن إذا كان ما قبلها قول تصبح هي مقول القول، فكونه هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، نادته كأنه يتضمن معنى القول صح، فكسرت إن، ونادته الملائكة وهو قائم يصلي إن الله يبشرك. طيب هذا هو معنى قولي بتقدير القول، الله يبشرك مثقلا ومخففا، يعني قراءتان في يبشرك، إن الله يبشرك من البشارة، إن الله يبشرك من البشر، وهما يعني نفس المعنى البشارة أيضا. بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى أنه روح الله. طيب يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قد استجاب الله دعاء زكريا فرزقه بابن سماه يحيى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أول من سمى يحيى هو الله ليحيى بن زكريا، وهو اسم أعجمي على الصحيح وليس عربي. قال مصدقا بكلمة من الله، يعني هو مصدق بكلمة من الله، قال أي بعيسى أنه روح الله، وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن، وسيدا وحصورا أي متبوعا وحصورا منوعا من النساء ونبيا من الصالحين، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، هذا كله من صفات يحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم. قال رب أن كيف يكون لي غلام ولد وقد بلغني الكبر أي بلغت نهاية السن 120 سنة، وامرأتي عاقر بلغت 98 سنة. قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما، الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى 3 أيام أي بلياليها إلا رمز إشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح صلي بالعشي والإبكار أواخر النهار وأوائله. نعم، هو بعد أن أجابه أخبره الملائكة بهذه البشرى العظيمة أشبه ما يكون بتفاجأ عليه السلام من سرعة جواب الله له واستجابته لدعائه، عندما قال ربي أنى يكون لي غلام. طيب أنت اللي دعوت وأنت تعرف أن الله على كل شيء قدير، لكن هذا يعني مفاجأة السرور ومفاجأة البشر العادية، أنه عندما استجاب الله له دعاءه قال يعني سبحان الله كيف أرزق بهذا الولد وأنا في 120 سنة، كما يذكر بعض الروايات بعضهم يقول أقل وبعضهم أكثر، وزوجته كانت تقارب 100. قال وقد بلغني الكبر، يعني ذكر مبررات يعني استغرابه، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، المرأة العاقر هي التي لا تنجب. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ألم نقل أن الملائكة هنا المقصود بهم جبريل، ولذلك قال فنادته الملائكة أن الله يبشرك، ثم هنا يقول قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرجع فتكلم عن واحد من الملائكة ولعله يرجح أنه جبريل. قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما الله يفعل ما يشاء. ثم سأل زكريا آية يعني علامة يعرف بها أن امرأته قد بدأت في الحمل بابنه، قال رب اجعل لي آية يعني علامة على حمل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس، يعني فجأة وأنت طبيعي تتحدث مع الناس وفجأة ما تستطيع تتكلم مع الناس، هذه علامة على أن زوجتك حامل. وقال بعض المفسرين أن هذه هي أيضا إشارة لزكريا أن يتفرغ أكثر لذكر الله، فهو قد منع من كلام العادي مع الناس لكنه لم يمنع من ذكر الله بينه وبين نفسه، فانشغل بذكر الله هذه الأيام 3، وهو لا ينقطع من ذكر الله، لكن هذه الأيام أشبه ما تكون بتفرغ للعبادة أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 3 أيام بلياليها إلا رمزا، يعني لا تستطيع أن تتكلم مع قومك إلا بالإشارة، رمز إما باليد إما بالرأس أو بأي طريقة من الإشارات. قال واذكر ربك كثيرا وسبح أي أكثر من التسبيح سبح هنا أكثر من التسبيح، قد يكون التسبيح العادي أو الصلاة وغير ذلك. وبالعشي والإبكار، العشي هو آخر النهار والإبكار أوله. نعم. قال: واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل: يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك، يا مريم خنتي لربك أطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب، أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. نعم، يعني في قولي واصطفاك على نساء العالمين أي أهل عالمي زمانك، لأنه قد يقول قائل: طيب فاطمة وخديجة ولم يرد في فضلهم أنهم سيدات نساء الجنة وكذا، فيقال نعم، لكن المقصود بمريم أنها سيدة نساء عالمي زمانها، وكلهم عليهم السلام فاطمة وخديجة ومريم وكلهم يعني من سيدات أهل الجنة عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: اذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم، خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم، وجيها ذا جاه في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى، ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهدي أي طفلا قبل وقت الكلام وكهلا ومن الصالحين. نعم، الآن الملائكة الآن تبشر مريم بعد أن أخبرتها بأن الله قد اصطفاها واختارها وأمرتها بالقنوت والطاعة، والقنوت هو ملازمة الطاعة. قالت إذ قالت الملائكة، لاحظوا هنا أيضا الملائكة جمع صح، قال المفسر أي جبريل، والعادة أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو المرسل بالوحي لكل الأنبياء من آدم إلى محمد. اذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يعني بولد اسمه المسيح عيسى بن مريم، يعني خاطبها سبحانه وتعالى بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادت الرجال أنها تنسب إلى آبائهم والبنات أيضا، والمقصود بالمسيح الميمون المبارك لما فيه من الخير، هذا معنى المسيح. قال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، هذه صفات ابنها أو صفات ابنها عيسى بن مريم الذي سوف يولد في قصة عجيبة ستأتي. فيقول أن الله يبشرك بغلام أو بولد أو بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا يعني له مكانة وجاهة في الدنيا والآخرة أيضا، ومن المقربين عند الله سبحانه وتعالى، ويكلم الناس في المهد أي وهو في المهد يكلم الناس كلام العقلاء وكلام الكبار في المهد أي طفلا قبل وقت الكلام وكهلا أي بعد كبره ومن الصالحين. وكل الناس طبعا يكلمون الناس في وقت الكهولة صح، لكن ما عيسى يكلم الناس فهو في المهد كما يكلمهم وهو في الكهولة بعقل وبحكمة وبعلم وبوحي. قالت ربي أن كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره، قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب، الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون، ونعلمه بالنون والياء الكتابة الخط والحكمة والتوراة والإنجيل، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أي بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت، وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. نعم، يعني مريم عليه السلام استغربت من هذه البشارة، كيف يعني يولد لي وأنا لم أتزوج، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء وكيف شاء بما شاء لكمال قدرته سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني فيكون ماثلا مخلوقا. قال الله ونعلمه الكتاب والحكمة، يعني من صفات عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا، قال الله ونعلمه بالنون والياء، يعني ويعلمه الكتاب والحكمة أو ونعلمه الكتاب والحكمة. قال الكتاب الخط، نعلمه الكتاب أي نعلمه كيف يكتب. نعم. والحكمة والتوراة والإنجيل. بعضهم يفسر الحكمة هنا بالوحي، وبعضهم يفسرها بسداد الرأي وحسنه، وكلها صحيحة. والتوراة والإنجيل أي كل الكتب، يعني التوراة الذي أنزلها على موسى يعلمه الله لعيسى، وأيضا ينزل عليه الإنجيل أيضا بما فيه من الوحي ومن الحكمة. قال ورسولا إلى بني إسرائيل أي رسولا إليهم في الصبا، لأنه تكلم معهم في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو وهو في المهد قد أخبرهم بأنه نبي. فاختلف العلماء هل أرسل فعلا وهو صغير بهذا السن أم أنه لم يرسل إلا بعد 40 كما هي العادة في بعث الأنبياء، فيها خلاف بين العلماء. قال في الصبا أو بعد البلوغ، يعني بعد أن تجاوز سن البلوغ. قال فنفخ جبريل في جيب درعها، في درع مريم، فحملت، والدرع هو اللبس وخاصة لباس الصدر، وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. أيضا هذا من حسن إحالة السيوطي في هذا المختصر في سورة مريم، سيأتي معنا تفصيل لقصة مريم هذه. نعم. قال فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم، هي أني، وفي قراءة بالكسر استئنافا، أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير مثل صورته، فالكاف اسم مفعول، فأنفخ فيه الضمير للكاف فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذن الله بإرادته، فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، وأبرئ أشفي الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص وخص بالذكر لأنهما داء إعياء، وكان بعثه في زمن الطب، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، وأحيي الموتى بإذن الله كرره لنفي توهم الألوهية فيه، فأحيا عازر صديقا له، وابن العجوز وابنة العاشر، فعاشوا وولد لهم، وسام ابن نوح ومات في الحال، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، تخبئون في بيوتكم مما لم أعينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وجئتكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها، فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له، وقيل أحل الجميع، فبعض بمعنى كل، وجئتكم بآية من ربكم، كرره تأكيدا وليبني عليه، فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم، فكذبوه ولم يؤمنوا به. نعم. يقول أيضا هذه من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل وهو في المهد، أنه لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل قال لهم هذا الكلام، إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية، يعني بعلامة على صدقي من ربكم. ما هي العلامة؟ ونحن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كل الأنبياء. طيب الذين لم تذكر لهم آيات في القرآن الكريم، هل معناها أنه لم يكن لهم آيات؟ لا، لهم آيات لكن لم تذكر لنا، يعني كما قال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال أني، وفي قراءة بالكسر، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يصنع لهم بيده من الطين مجسم على شكل طائر، ثم ينفخ فيه فيحيا ويطير. قد يقول قائل أنا سهلة، أنا أسوي، أقدر أرسم وأجسم طائر كما يصنع الآن الفنانين كثير، يصنعون كل ذوات الأرواح، لكن هل أحد منهم يستطيع ينفخ فيها الروح؟ لا. أما عيسى فكان يستطيع ذلك ولكن بإذن الله. قال أخلق أي أصور، لأن الخلق هو التقدير يعني والصناعة، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير مثل صورته، فالكاف اسم مفعول، يعني الكاف في قوله لكم قال اسم مفعول، فأنفخ فيه الضمير للكاف، يعني فأنفخ في هذا الذي خلقته لكم، فيكون طيرا، وفي قراءة ويكون طائرا بإذن الله، يعني بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته. فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن عيونهم سقط ميتا. هذه كلها روايات إسرائيلية، الطائر الذي خلقه كيف التفاصيل، هذه مذكورة في الروايات الإسرائيلية. وأبرئ الأكمى، يعني أشفي الذي ولد أعمى، يعني يمسحه بيده أو قيل يدعو له فيعود مبصرا. تخيل كم من شخص يقولون أتوه، يعني عدد هائل جدا جاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وشفاهم الله على يده وعاد لهم البصر، وبعضهم كان هو يذهب إليهم. والأبرص وخص بالذكر لأنهما داءان أعياء، داء إعياء، يعني أنه داءان لم يستطع أحد من الأطباء أن يجد لهم علاجا في زمانه، وكان بعثه في زمن الطب. أيضا هذه دعوة أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث في زمان كان الطب فيه متقدما عند بني إسرائيل. فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان. وأحيي الموتى بإذن الله كرره لنفي توهم الألوهية فيه، يعني بإذن الله، بإذن الله أنني أنا أفعل ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فأحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم، وسام بن نوح ومات في الحال. قيل أنه أحيا كل هؤلاء لأنه قيل له طيب أحيي لنا سام بن نوح، أحيي لنا فلان، أحيي لنا، يعني كلها روايات إسرائيلية. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني تخبئونه في بيوتكم مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، وما ما الذي عنده في البيت وما الذي ادخره. وهذه أيضا زادت بني إسرائيل يقينا بصدقه ونبوته. إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال ومصدقا لما بين يدي أي قبلي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة فيها، فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له. صيصية له يعني شوكة، يعني بعض الطائر له شوكة في ساقه أو في مخلابه، فأحياها لهم الصيصية يعني الشوكة. وقيل أحل الجميع، فبعض بمعنى كل، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كأن المقصود بها عند بعض المفسرين وليحل لكم كل الذي حرم عليكم. قال وجئتكم بآية من ربكم تأكيد، فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم فكذبوه. يعني هذه دعوة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عيسى لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إن الله ربي وربكم توحيد الربوبية فاعبدوه توحيد الألوهية. ولذلك هذا دليل أن الأنبياء من آدم إلى عيسى وبالتأكيد إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم واحدة، دينهم الإسلام، دعوتهم إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام. طيب فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله، قال من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه؟ قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى وأول من آمن به، وهم أصفياء عيسى أول من آمن به، وكانوا 12 من الحور، وهو البياض الخالص. وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى، فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. نعم. فلما أحس عيسى، قال هنا السيوطي علم، ولو تزيدون أيها الإخوة علم وشعر بذلك، يعني أحس به إحساس من أحسه بحواسه، إما بيده أو بعينه أو بأذنه، بمعنى أنه تيقن من غدرهم وكفرهم. فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله، قال من أنصاري إلى الله، يعني أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينهم، من يعينني؟ قال الحواريون ونحن أنصار الله أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحور، يعني سموا حواريين من الحور، وهو شدة البياض الخالص. وقيل أنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. القصارين هم إما الخياطين أو الغسالين الذين يغسلون الثياب ويبيضونها. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا صدقنا. وقلنا أن الإيمان ليس التصديق فقط، وإنما التصديق الخالص الجازم الذي لا شك فيه. واشهد يا عيسى بأننا مسلمون لله متبعون لك. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الذين سموا بعد ذلك نصارى بهذا، يعني قيل لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة، هذه النبوة وفي هذه الرسالة. نعم. قال تعالى: ومكروا، أي كفار بني إسرائيل بعيسى، إذ وكلوا به من يقتله غيلة، ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى، والله خير الماكرين أعلمهم به. اذكر إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، ومطهرك مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين مانعين منه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم، والله لا يحب الظالمين أن يعاقبهم. روي أن الله أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت، فقال لها: إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس، وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة، ويتوفى ويصلى عليه. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. نعم، جزا الله خيرا السيوطي، يعني الحقيقة تلخيصه هنا رائع، لخص لنا كلاما رائعا من كلام مجموعة كبيرة من المفسرين. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني مكر به كفار بني إسرائيل بعيسى، إذ وكلوا به من يقتله غيلة، ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى، والله خير الماكرين أعلمهم به. هنا يعني لم ينبه السيوطي إلى إثبات صفة المكر لله هنا في مقابل من يمكر به، وهذا على سبيل المشاكلة في اللفظ، فإن هذه الصفات التي تدل على النقص من وجه وتدل على الكمال من وجه لا يجوز أن تنسب لله على وجه الإطلاق، فيقال الله مكار أو مستهزئ أو كائد أو ساخر، وإنما يوصف الله بذلك في مقابل من يفعل ذلك: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويسخرون منهم سخر الله منهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، وهكذا. فهنا تكون صفة مدح وكمال، ويوصف الله بها كما وصف به نفسه هنا. قال إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك. هنا في خلاف بين المفسرين، لو ترجعون إلى كتب التفسير المطولة، السيوطي اختار قابضك يعني متوفيك. كيف قابضك ومتوفيك؟ ونحن نعلم أن عيسى رفع وسوف يعود في آخر الزمان. ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، إذن هو لا يقصد بقوله قابضك يعني قبض روحك وموتك، وإنما قابضك يعني مستوفيك، يعني رافعك، كأنك استوفيت أجلك في الدنيا، وكأنها مأخوذة من توفيت الثمن إذا قبضته، توفيت الثمن من المشتري إذا قبضته، فتوفيت عيسى قبضه الله إلي. طيب، ومطهرك يعني مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، لأن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام مسلمون، يعني نحن اليوم أولى بعيسى، نحن المسلمون أتباع عيسى، ونحن المسلمون أتباع موسى، ونحن أتباع هود، ونحن أتباع نوح، وليس هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم أتباع الأنبياء. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا بك وهم اليهود، يعلونهم بالحجة والسيف. السيوطي لاحظوا دقة العبارة، فوقهم بماذا؟ ونحن نعلم أن النصارى قد يضطهدوا، وقد المسلمون قد اضطهدوا، فقال هنا بالحجة، يعني دائما أهل أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء جميعا هم الأعلون بالحجة والبيان في كل زمان وفي كل مكان. ولم يحدث أبدا أن كان الكفار والمشركون يعلون المسلمين أو يعلون أتباع الأنبياء بالحجة والبيان أبدا. قد يكون هناك قصور في بعض أتباع الأنبياء في بيان الحجة، لكن لضعفهم هم وليس لضعف الحجة وضعف الدين. أما بالسيف فإنها تدول لهم الدول مرة وتدول عليهم مرة، فمرة ينتصرون ومرة يهزمون بحسب أخذهم بالأسباب. قال إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل أو السبي وأخذ الجزية وفي الآخرة بالنار، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي قراءة فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ثم ذكر الحديث وجمع مجموعة من الأحاديث التي رويت في هذه القصة، في قصة رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر منها ما رواه الشيخان أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. فهذه الروايات ملخصة بتلخيص رائع جدا من السيوطي، ذكر فيها أنه كان ذلك في ليلة القدر وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. هذه كلها روايات إسرائيلية، بعضها وبعضها في أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع خلاصتها السيوطي في هذا الموضع كختام لهذه الآية. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله بقية قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.